فلم تبطل طهارته ولم يعد الوضوء، فدل هذا على أن اللمس بغير شهوة على هذا تنتقض طهارته، لا بد من إعادة الوضوء. نعم، في الغسل هو أولا يغسل ذكره، لا بد أن يغسل ذكره، ثم بعد ذلك يتوضأ ثم يغتسل بدون أن يلمس ذكره. لو لمس ذكره هنا بدون حائل عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يستبيح أن يصلي أو أن يفعل شيئا مما يستباح بالوضوء. نعم. والرواية الثانية وهي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغير شهوة، جمعا بين الآية والخبر، ولأن اللمس ليس بحدث. الآية والخبر كيف نجمع بينهما؟ الآية وهي قوله تبارك وتعالى أو لمستم النساء، فإن هذه أوجبت الطهارة من مجرد ملامسة النساء. والخبر وهو خبر عائشة أنها وضعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يعد الوضوء ولم يتطهر من جديد. فهنا نجمع بين الأمرين ونقول بأنه المقصود باللمس النافذ، فتكون الآية قوله تبارك وتعالى أو لمسكم النساء أي بشهوة، فإنه حينئذ يجب على الإنسان أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي. نعم. أيوة. مسألة خلافية هذه، يعني هذه مسألة خلافية، هل المقصود بها الجماع أو المقصود بها مجرد لمس البشرة؟ لأن الملامسة تطلق على هذا وتطلق على هذا. نعم. ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث. وقال في النص ولمس المرأة بالشرع. نعم، هو أشار إلى الرواية الثانية. الشارح الآن يؤيد ما قاله المؤلف. المؤلف يقول لمس المرأة بشهوة، لمس المرأة بشهوة هو الذي ينقض، ولكن لمسها من غير شهوة لا ينقض، كما في لمس أم المؤمنين عائشة لقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كان بغير شهوة لم ينقض الوضوء. ما يقال في الرجل يقال في المرأة. ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم وهي الشهوة. نعم. ولا فرق في اللمس بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها لعموم الدليل فيه. نعم. يا ينتقض بدن اللامس والملموس. إذا لمس الرجل زوجته بشهوة انتقض وضوءه ووضوءها. نعم. السادس الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوءه، لقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. والطهارة عمل، ولأن الردة حدث، لقول ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. يعني الردة عن الإسلام والعياذ بالله الخروج عن الإسلام، هذا يحصل بالفعل وبالقول وبالاعتقاد. يعني لو أن إنسان اعتقد في قلبه أنه ليس هناك إله هذا خرج من دين الإسلام والعياذ بالله، كما لو أنه فعل فعلا مخرجا عن الإسلام أو تلفظ بلفظ من ألفاظ الكفر عالما بمدلوله، عالما بأن هذا يخرج عن الإسلام فتلفظ به، فإنه يعتبر مرتدا خارجا عن الإسلام. هذه الردة لو كان متوضئا قالها في المجلس ثم بعد ذلك استرجع فعاد وتاب، هل تنتقض؟ هو متوضئ كان في الأساس، هل تنتقض طهارته أو لا تنتقض؟ المؤلف يقول يبطل وضوءه. لماذا؟ لأنه أصلا الكافر إذا أسلم يغتسل، الكافر الأصلي إذا أسلم فعليه أن يغتسل يتطهر من هذا الحدث الذي كان عليه. لكن هذا كيف بطلت طهارته الآن؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ها؟ وكون العمل حابطا أي باطلا، والطهارة عمل من الأعمال، الطهارة عمل من الأعمال، فتبطل بالإشراك بالله أو بالكفر به. فلذلك لما بطلت احتاجت عند العودة إلى الإسلام إلى تجديد. فلذلك يقول بأنه لا بد له تبطل طهارته، يعني لو عاد وهو في المجلس، لو استغفر وعاد وتاب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل الإسلام مرة أخرى، لا بد له أن يتوضأ، ولا يكفيه وضوءه السابق، لا يكفيه وضوءه السابق. ولكن بعض العلماء يرون أن هذا تحصيل حاصل، لأنه إذا أشرك وجب ثم عاد للإسلام مرة أخرى وجب عليه أن يغتسل، وكل ما أوجب غسلا، عندهم القاعدة أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. يعني الإنسان إذا جاء أراد أن يتطهر الآن من الجنابة من الحيض الأكبر يتوضأ، فكل ما أوجب غسلا، النفاس، الحيض، هذه الأشياء التي يجب فيها الغسل يجب الوضوء قبلها. فلذلك يرون أن هذا تحصيل حاصل، إذا أشرك يجب عليه أكبر ما هو أكبر من الوضوء وهو الغسل. فلذلك لا داعي إلى اشتراط الوضوء وإلى القول بأنه تبطل طهارته، لأنه يحتاج الآن ليس للوضوء بل يحتاج إلى الغسل وهو أكبر من الوضوء. نعم، المهم أنه بهذا العمل تبطل طهارته، تبطل طهارته. يعني لو أنه كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وهو على يعني لم ينتقد وضوءه بشيء آخر فإن طهارته تبطل وعليه أن يتطهر من جديد. نعم، نعم، الكافر عليه أن يغتسل، كل كافر. أيوة، لا هو إذا ارتد عليه أن يغتسل لأنه أصبح كافرا، والكفر يعني من موجبات الغسل الكفر، الإسلام بعد الكفر، الإسلام من موجبات الغسل عند جمهور العلماء. فلذلك لا بد عليه في هذه الحالة من أن يغتسل، فإذا وجب عليه الغسل فمن باب أولى أن يجب عليه الوضوء. نعم، هذه مسألة ترك الصلاة وكونها من موجبات الكفر أو ليست من موجبات الكفر مسألة يعني معروفة عند العلماء، ولا يكفر. المحقق عند الجمهور أنه لا يخرج الإنسان في مثل هذه الأحوال بعمل من الأعمال إلا إذا اعتقد، بترك عمل من الأعمال إلا إذا اعتقد، ها؟ إذا جحد وجوبه. فإذا جحد وجوب الصلاة، يعني كان وجوب الصلاة تركه للصلاة مصاحبا لجحد وجوبها أو الاستهزاء بها، فإنه في هذه الحال يخرج من الملة. لكن الإنسان المتهاون والمتكاسل هذا فيه خلاف معروف بين العلماء. نعم، ولكن لعظم أمر الصلاة، لعظم أمر الصلاة وكونها الركن الثاني بعد الشهادتين، النبي عليه الصلاة والسلام شدد في أمرها وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالتأكيد هذا على الصلاة يعني أكثر من بقية الأركان الأخرى، إنما هو لأهميتها في الدين ولكونها يعني الصلاة عماد الدين. نعم، نأتي إليه. نعم، السابع أكل لحم الجزور، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. قال أحمد حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. مسألة، يعني هذان الحديثان دل على أن على وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، من أكل لحم الإبل خاصة، يعني بقية الأنعام لا يجب الوضوء من أكل لحمها، الغنم والبقر ونحوها لا يجب الوضوء من أكل لحمها، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة لهذين الحديثين الصحيحين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، ولم يأمر بالوضوء من أكل لحوم الغنم. عندما سأله الصحابي فقال أنا توضأ من لحوم الغنم، يعني من أكل لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم، يدل على التخيير، يعني أنه لا يجب عليك الوضوء، لكن إن أردت أن تتوضأ فتوضأ لا بأس. أما أكل لحوم الإبل فهو موجب للوضوء، موجب للوضوء. فاستفدنا وجوب الوضوء من لحوم الإبل من أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء عندما قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ. ومن الحديث الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالوضوء من غير من أكل لحوم الإبل، فلما كان كذلك دل على أن الذي يوجب الوضوء إنما هو أكل لحوم الإبل خاصة. نعم مسألة ومن تيقن الطهارة أما يعني مسألة ألبانها ونحو ذلك فلا يجب به شيء، لا يجب به وضوء. لماذا؟ لأن التكاليف الشرعية هذه مردها إلى الوحي، ليس لنا أن نتدخل فنحلل أو نحرم، وبخاصة في الأمور التعبدية. يعني مثلا لحوم الإبل الأصل أنها من الحلال الذي أباح الله سبحانه وتعالى أكله للمسلمين، يعني مثلها مثل لحوم البقر، مثل لحوم الغنم، مثل لحوم الصيد الطيور وغير ذلك. لكن لماذا أوجب الوضوء من لحوم الإبل خاصة؟ هذا لمسألة لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. فنقتصر في ذلك على مورد النص فقط، ما نقول بأنه يعني وجب الوضوء من أكل لحومها فيجب، من شرب ألبانها فيجب، من ركوبها فيجب، من رعيها وعلفها، لا لا، نقول بأن هذا وجب. لو لم يرد دليل يدلنا على وجوب الوضوء من لحوم الإبل لما توضأنا. إذن فنقتصر فيه على مورد النص، والتكاليف دائما يقتصر فيها على الأمور التي وردت بالشرع ولا يتجاوز عنها إلى عداها. نعم مسألة لا ملامسة ولا تنفع. نعم مسألة ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه، ولأن اليقين لا يزول بالشك. هذا بناء على القاعدة المعروفة عندكم، وهي أن الأصل في الأشياء اليقين، الأصل في الأشياء اليقين. فهنا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه متطهر، والعكس من كان متيقنا للحدث وشاكا في الطهارة فالأصل أنه محدث. ها؟ لأن الأمر المشكوك فيه كعدمه، كأنه غير موجود. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد في بطنه شيئا، أحيانا الإنسان حركة بطنه ما فيه من الغازات ونحوها قد تتحرك حركة سريعة فيتوهم الإنسان أنه قد خرج منه شيء، فهل تنتقض طهارته بذلك أو لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف، يعني حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن هذا هو اليقين، اليقين على أنه خرج منه شيء، أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن مجرد الشك هذا لا تنتقض به طهارته. وثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يأتي فينفخ في مقعدة أحدكم فيشعر كأنه أحدث وهو لم يحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم نعم، يعني هذا له حكم اللحم، المرق له حكم اللحم لأنه طبخ فيه. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله باب الغسل من الجنابة. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ والتقاء الختانين، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية. المقصود بالغسل الاغتسال، المقصود بالغسل الاغتسال، هذا من حيث اللغة. وفي الشرع هو استعمال الماء، استعمال الإنسان الماء في بدنه على وجه مخصوص، بحيث يعمم جميع بدنه بالغسل، هذا يسمى غسل. أما إذا غسل بعض أعضائه فإنه يسمى وضوءا، أو يكون تبردا كما لو غسل يديه فقط ووجهه. لكن استعمال الماء في بدنه على وجه مخصوص لرفع الحدث هذا يسمى غسلا في الشرع. والمؤلف هنا ذكر الغسل من الجنابة فقط ولم يتعرض لبقية الأغسال. وموجبات الغسل كثيرة، موجبات الغسل كثيرة. المؤلف ذكر منها هنا خروج المني والتقاء الختانين، ولم يذكر بقية الأشياء. العلماء ذكروا أن هناك أشياء عديدة توجب الغسل، منها انتقال المني، يعني إحساس الرجل أو المرأة بالشهوة والرعشة التي يعقبها خروج المني. حتى وإن لم يخرج المني، هذه عند جمهور العلماء وفي ظاهر مذهب الحنابلة موجبة للغسل، حتى وإن لم يخرج منه شيء، ما وجد أثرا، لكن أحس بهذه اللذة التي استغرقت جميع بدنه، والتي في العادة يتبعها خروج شيء، وإن لم يخرج شيء هذه توجب الغسل. وكذلك خروج المني بشهوة، لا بد أن يخرج المني بشهوة، لكن لو كان الإنسان خرج منه مني لمرض أو نحو ذلك ولم يشعر بشهوة ولا التذاذ فإنه لا يجب عليه الغسل. وكذلك التقاء الختانين، سنأتي الحديث عنه، يعني فرج الرجل وفرج المرأة فإنه موجب للغسل. وكذلك الحيض، وكذلك النفاس، وكذلك الردة والعياذ بالله، هذه كلها موجبة للاغتسال، موجبة للغسل. لكن هنا المؤلف ذكر، قيد العنوان بقوله باب الغسل من الجنابة فقط، فذكر أن الغسل من الجنابة يجب بشيئين اثنين: خروج المني أولا، والشيء الثاني التقاء الختانين. والمؤلف هنا لم يشر إلى ما ذكره، ذكرته كتب المذهب من أنه انتقال المني حتى ولو بدون خروج، لأن هذا الحقيقة المؤلف رحمه الله نظر إليه من ناحية أنه إذا لم يخرج شيء لا يترتب على ذلك حكم، لأنه لا يدل على حصول اللذة إلا خروج المني، فإذا لم يخرج المني فإن هذا لا يكون موجبا للغسل، حملا له على الأصل، لأن الأصل أنه إذا حصلت اللذة خرج المني، فإذا لم يخرج المني فإنه يعتبر هذا غير موجب للغسل. فلذلك هنا لم يجعل المؤلف شيئا موجبا للغسل إلا خروج المني مع الشهوة، فإذا خرج المني مع الشهوة كان هذا شيئا ملموسا محسوسا دالا على حصول الشهوة بالفعل، فإنه حينئذ يجب عليه الغسل. وكذلك التقاء الختانين، ومعنى التقاء الختانين ليس مجرد الممادة، لا حياء في الدين. الختان، ختان الرجل هو موطن الجلدة التي تقطع، تقطع عند الختان، الجلدة إذا قطعت عند الختان يكون لها أثر في ذكر الرجل بعد الحشفة بقليل، هذا هو موطن الختان. وكذلك من المرأة، المرأة يعني موطن ختانها، ختانها في داخل فرجها. ومعنى التقاء الختانين هو أن تغيب الحشفة ويلامس مكان الختان من الرجل مكان الختان من المرأة. ولذلك بعض العلماء لا يقولون التقاء الختانين، يقولون تغيب حشفة الرجل في فرج المرأة. لماذا؟ لأن تغيب الحشفة هو الذي يوصل مكان الختان من الرجل إلى مكان الختان من المرأة. فالعلماء رحمهم الله عندما ذكروا ذلك لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، الذين قالوا تغيب الحشفة من الرجل في فرج المرأة لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، وإنما اعتمدوا على ما ورد في لفظ الحديث عندما قال إذا جاوز الختان الختان، الختان هو موضع القطع من الرجل، وهذا لا يجاوز ختان المرأة إلا إذا غابت الحشفة كلها في فرج المرأة. فلذلك هذا مظنة، نعود إلى القاعدة السابقة وهي أن المظنة تقام مقام المئنة. فإذا غيب الرجل حسفته أو قدرها، إذا كان الرجل مقطوع الحسفة لكنه غيب قدر الحسفة في فرج المرأة، فإن هذا الفعل منه موجب للغسل حتى وإن لم ينزل، لأنه مظنة للإنزال، هذا الفعل مظنة لحصول الإنزال. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والموجب له خروج المني الدابق خروج المني الدابق للذة، لأن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. أم سليم هذه أم من؟ أم أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابيات رضوان الله عليهم كن حريصات على معرفة أمور دينهم، ونساء الأنصار تميزن بالحرص الشديد على السؤال عن أمور الدين، ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمر دينهم. هذه منقبة لهم، يعني ما كان الإنسان يخجل الواحدة منهن، حتى وإن كانت هذه الأمور مما يخجل منه، ولكنها كانت تحرص على السؤال حتى تتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ولذلك هذه سؤال الإنسان عن أمر دينه لا حياء فيه، ولذلك تسمعون يقولون لا حياء في الدين، الإنسان إذا كان في أمر الدين لا يستحيا من هذه الأشياء، لا بد من السؤال حتى يتعبد الإنسان ربه على بصيرة. نعم. فهي سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم، إذا هي رأت الماء. وهذا مما يؤيد ماذا؟ مما يؤيد ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن موجبات الغسل فقط هي خروج المني. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها إذا شعرت باللذة أو شعرت بالارتعاش، قال إذا رأت الماء. فالمؤلف قال خروج المني هو الموجب للغسل، خروج المني دفقا بلذة، لذلك قال لها إذا هي رأت الماء. فإذا احتلمت الاحتلام يشعر الإنسان فيه بلذة، لكن مع هذا قال نعم متى؟ إذا هي رأت الماء. لاحظوا الاستدلال، كيف استدل المؤلف رحمه الله على قوله بأنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء؟ استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم سليم: نعم إذا هي رأت الماء. فإذا خرج الماء مع اللذة وجب حينئذ الغسل، لكن اللذة بدون خروج لا توجب شيئا على ما رجحه المؤلف وهو وجيه، أو الخروج بدون لذة لا يوجب الغسل، لأن هذا لمرض، بعض الناس يصاب بمرض فيخرج منه المني بدون لذة، فهذا لا يوجب الغسل ويكون حاله كحال من به سلس بول. نعم. مسألة، والتقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة حي أو ميت، وإن عري عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يشترط فيه الإنزال، بمجرد الإيلاج هذا ولو القدر اليسير يجب به الغسل. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها بالختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذا ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا، وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة. يعني غير ذلك كالبهيمة ونحو ذلك والدبر والعياذ بالله، يعني من فعل ذلك فتغييب الحشفة في فرج، سواء كان هذا فرج آدمي أو غيره، يوجب الغسل. نعم، لأنه مقيس على فرج المرأة لأن بجامع وجود اللذة والشهوة في كل. نعم. مسألة: والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. يعني الواجب في الغسل من الجنابة النية أولا، لأن النية كما قلنا سابقا في الوضوء أنها من فروض الوضوء، والنية في كل عبادة شرط في كل عبادة. فهنا الاغتسال لما كان الاغتسال يحصل لأمور عديدة، لرفع الحدث وللتبرد وللتنظف، كانت النية ضرورية لتمييز هذه الأمور عن بعضها وبيان ما هو العبادة منها من غير العبادة. فلا يحصل التطهر من الحدث الأكبر بغسل جميع بدنه إلا إذا نوى بهذا الفعل رفع الحدث، لا بد من النية. نعم. واعلم في القلب، النية محلها القلب. نعم. واعلم أن الغسل ضربان، كمال وإجزاء. فالكمال أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغتسل، وقد دل عليه حديث عائشة. يعني هذه هي الصيغة الكاملة للغسل، من أراد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغتسل الاغتسال الكامل، فهو هذا أن يتوضأ أولا يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ من الماء 3 حثيات يغسل بها أصول شعره حتى يبلل أصول الشعر، ثم بعد ذلك يصيب الماء على سائر جسده. هذا هو الغسل الكامل. لكن هناك غسل أقل منه، يجزي لكنه أقل منه كمالا، وهو أن يعمم الإنسان بدنه بدون وضوء، يعمم الإنسان بدنه بالغسل بدون وضوء، هذا يكفي لكن لا تحصل به الفضيلة كما في الغسل الأول. نعم. وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة، فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه 3 وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء يعني 3 مرات. نعم. ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلها 2 أو 3، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب فرجه يعني وأنثيه. نعم. فغسل مذاكيره ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، هذا لتطهيرهما يعني ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها. نعم. يعني من السنة في بعض الأحوال أن الإنسان لا يتنشف، لا يجفف جسده من الغسل، هذا إذا ما كان الجو بارد، يعني لا يجب على الإنسان ترك تجفيف جسده، لا، وليس بمحرم، ولكن إذا كان هذا يعني مما يمكن احتماله في الأحوال العادية فالسنة أن لا يجفف جسده. هذا عند من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا على غير طبيعته الجبلية، لكن بعض الناس يقولون إنه فعلها لأن الجو كان حارا، يعني ترك الماء على جسده ليتبرد. فمن رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لحرارة الجو يرى أن هذا الأمر ليس فيه سنة، فلذلك سواء جفف جسده أو لم يجففه الحال فيه سواء. ومن رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك للأفضلية يرى أنه يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا، ويقول بأنه من السنة ألا يجفف الإنسان جسده بعد الغسل، بل يلبس ثيابه على جسده بدون تجفيف. نعم. والمسألة يسيرة يعني الحمد لله. قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليهما. مسألة: يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين ومن حكمة تعداد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون كان له أزواج عديدات، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام نساء كثيرات ليس للشهوة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج هذا للشهوة وإنما للتشريع أولا. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أحواله كلها تشريع في نومه في أكله في معاشرته لأزواجه، من ينقل هذه للمسلمين وهو في داخل بيته؟ فكن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم مدارس يعلمن المسلمين، يعني ينقلون للنبي عليه الصلاة والسلام، كل امرأة تنقل للنبي عليه الصلاة والسلام ما فعله الرسول في بيتها من الوضوء ومن الصلاة ومن معاشرته لأهله ومحادثته وغضبه ورضاه، كل هذا من يطلع عليه لو لم يقيد الله سبحانه وتعالى لنبيه هذا العدد من الأزواج؟ وهذا تشريع كثير، لو كانت امرأة واحدة أو امرأتان ما أمكن لهن أن يحملن كل هذا الشرع للناس، لكن تعدادهن تظهر فيه الحكمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يحملن هذا الشرع للناس، كل واحدة تحفظ شيئا فتنقله للناس.